الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قسم أهل العلم أشراط الساعة وعلاماتها في بعض تقسيماتهم إلى أشراط صغرى وكبرى وقسموا الأشراط الصغرى إلى أشراط وقعت وانقضت وانتهت وإلى أشراط وقعت ولم تزل مستمرة وإلى أشراط لم تقع بعد وقسموا الكبرى إلى أرضية وسماوية وتحدثنا في الأيام الماضية بحول الله رب العالمين وقوته عن الضوابط التي وضعها أهل العلم في فهم هذا الباب من أبواب العلم ثم شرعنا في ذكر الأشراط الصغرى التي وقعت وانقضت ولا زال حديثنا على الأشراط الصغرى التي وقعت ولم تزل مستمر فمن هذه الأشراط الصغرى الرئاسة والمكانة في الأعراض والبدو وأهل الجهل الرئاسة والمكانة في الأعراض والبدو وأهل الجهل ورد ذكر هذا الشرط من أشراط الساعة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث جبريل المفرد في الصحيحين من رواية أبي هريرة وعند الإمام مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين وفيه أن النبي أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراط الساعة وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطه وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء وأن تلد الأمة ربها وربتها هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد بإسناد حسن الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها وهذا الشرط قسابقه وهو زخرفة المساجد معنا هذا الشرط كسابقه ظهر منذ زمان بعيد ولا يزال يتتابع ويزداد قال الإمام القرطبي رحمه الله قد ظهر أكثر وشاع في الناس معظمه فوسد الأمر إلى غير أهل وصار رؤوس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد والحكم في العباد فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما هو مشاهد في الأزمان لا يسمعون موعظة ولا ينزجرون عن معصية فهم صم بكم عم إلا من رحم الله رب العالمين هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله وقال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها المراد بهم الجهل السفلة الرعاع كما قال عز وجل صم بكم عمي. ولا شك أنهم مع ذلك يعني لا يلتزمون أمر الله سبحانه وتعالى، بعيدون عن دين الله تبارك وتعالى. فوصفهم بأنهم صم بكم عمي، أي لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى هذا الحديث والله أعلم. وهذا أمر ظاهر للعيان منتشر في البلدان غني عن البيان، ويزيده وضوحا المبحث الذي يليه. الله هو المستعان. الشرط التاسع من هذا النوع من الأشراط ذهاب الصالحين وقلتهم وكثرة الأشرار وتسلطهم. فهذا أيضا من أشراط الساعة، قلة الصالحين وموتهم وكثرة الأشرار وتسلطهم. عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب. تمر ورطب، التمر ما جف من الرطب، والرطب هو الذي يؤكل من على شجر لا يزال فيه ماء، فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء إلا نواة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا، أي مثل هذه النواة أي في الناس. هذا أخرجه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قال ابن الجوزي رحمه الله شريطته أي من يختاره من أهل الخير فيبقى فيها عجاجة، أي الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال محققه رجال ثقات رجال الشيخين، وأيضا رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وجود إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت جهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه ومحقق المسند وسلكه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا الشرط من أشراط الساعة ذهاب الصالحين وقلة الصالحين وكثرة الأشرار وتسلطهم على الناس. فالصالحون يذهبون الخير فالخير ويقل عددهم، ويكثر الأشرار والأراذل ويتمكنون من الدنيا فيعلو قدرهم وترفع منزلتهم ويوسد الأمر إليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ومعناه اللئيم ابن اللئيم، لكع ابن لكع أي لئيم. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، وجود إسنادها الحافظ ابن كثير وأخرجها الإمام أحمد في مسنده. ومعنى حديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي صحيح البخاري. فارتفاع الأسافل والأراذل واستيثارهم بالدنيا شرط من أشراط الساعة وعلامة على قرب قيامها، وهو دال على تغير الأحوال وانقلاب الموازين وانعكاس الحقائق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وهذا شيء فاشل في زماننا المشاهد، فتجد الرجل من هؤلاء لا يساوي وزنه ترابا، يتكلم في حال الأمة وفي دين الأمة وفي السياسة الشرعية للأمة، ويتكلم في الأمور الكبار التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الأشياخ من أهل بدر. فتجد التافه السفيه يتناولها ويحللها ويحكم فيها ويقول: ينبغي أن يكون كذا وكذا، وأن يكون الأمر على نحو كذا وكذا. هؤلاء هم الرويبضة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها القائم ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العالم. فتجد الممثل أو الممثلة مضت عليه السنون الطويلة في العهر والفسوق والفجور، فلما تعلو به السنون ويعجز عن التمثيل وما كان يفعله يذهب فيصنع برنامجا يتكلم فيه في حال الأمة وفي شؤون الأمة. هو لم يتوب ولم يظهر توبة مما كان يفعله، بل لما مرت به السنون وعلت. الفويسق يتكلم في أمر العامة ويؤخذ رأيه ويصير من أهل الشورى، نسأل الله العافية. وهذا أمر ظاهر مشاهد، وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها أهل الزمان أو أهل آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، أناخ بكم الشرف الجون. قال الخطابي: الشرف الجون مضمومة الشين والراء جمع شارف، والجيم من الجون مضمومة أيضا يريد الإبل المتان، والجون السود. شبه بها الفتن، شبه بها الفتن. أناخ بكم الشرف الجون أي الفتن نزلت بكم. قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. هذا أخرجه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني كما في موارد الظمآن وفي السلسلة الصحيحة. ولا يزال الشر وأهله يزداد في الناس حتى لا يبقى إلا الأشرار، وعليهم تقوم الساعة. فما سيأتي فعلى المسلم أن يبادر زمانه وأن يشتغل في الصالحات وأن يقبل على نفسه وأن يأخذ ما يعرف يعني من دينه مما مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك ما ينكر ولا يغتر بالمظاهر ولا ينخدع بالفتن، والله وحده هو المستعان. من أشراط الساعة الصغرى أيضا التي وقعت ولم تزل اتباع سنن الأمم الماضية، اتباع سنن الأمم الماضية. وهذا ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ذكر هذا الشرط من أشراط الساعة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، لتفعل مثل فعلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن الناس إلا أولئك. السنن قال الإمام النووي بفتح السين والنون وهو الطريق لتتبعن سنن، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة له، إذ ما الذي يدخل الإنسان إلى جحر هذا الحيوان المستقذر، ما الذي يدخله؟ فالمراد المبالغة في شدة الموافقة له، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل قد وافقهم بعض أبناء الأمة في المخالفات في أصول الدين، في الاعتقاد، في باب الأسماء والصفات، في أبواب الإيمان. وقال ابن حجر رحمه الله، قال عياض: الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرات خضراء عظيمة، شجرة عظيمة. قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، تقصدون شجرة يعكفون عندها ويتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم فتحصل بها البركة فيكون السلاح أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: قلت والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة، أي تفعلون مثل أفعالهم ومثل ما به غضب الله عليهم وأضلهم. هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتركبن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وذكره العلامة الألباني في الصحيحة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو الخذة بالخذة. قال ابن الأثير رحمه الله: أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع، والخذة التي يكون فيها السهم. يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان البتة، مثلين نظيرين. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتي. وهذا خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج التحذير، ليس معنى أن هذا شيء مقدر كونا أن يقع في هذه الأمة أننا نستسلم الوقوع ونقول هذا أمر قد قدر، لا، خرج مخرج التحذير لأبناء الأمة أن يكونوا من هؤلاء الذين سيركبون سنن الأمم الماضية وما خالفوا فيه ما أمروا به. هذه الأحاديث دالة على أن هذه الأمة لا سيما الأشرار منها يتبعون سنن من سبقهم من الأمم، وأن هذا الأمر قد بدأت بوادره في العصر الأول ولا يزال يكثر في الناس حتى لا يدع شيئا من سنن الأولين إلا أتوه. قال ابن بطال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور والبدع والأهواء المضلة كما اتبعها الأمم من فارس والروم حتى يتغير الدين عند كثير من الناس. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في كثير من حديث أن الآخر شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يقول لك لا تتغير، ليكن نظرك إلى ما كان عليه السلف الأول وتعلم هديهم واستمسك به ولا تذوب مع الزمان ولا تتغير مع أهل زمانك، كن على ما كان عليه السلف. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه أن الآخر شر وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين لا يخافون العداوات، أي لا يخافون من بقائهم على الأمر الأول ولا يخافون من إنكار المحدثات، ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق والقيام بالمنهج القويم في دين الله. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، التحذير منه صلى الله عليه وسلم. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، ولا يقال. فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ دل على وقوع كونا لكنه لا يرضى شرعا، فهذا مبني على التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية. فالإرادة الكونية هي كل ما يقع في الكون سواء رضي الله أم لم يرضى، هذا داخل تحت المشيئة، فالكفر داخل فيه والمعاصي داخلة فيه وإن كان لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. فهذا خرج من رسول الله مخرج الذم والتحذير، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فيقول لك كن مع هذه الطائفة واحذر من هذه الفرق وهذه الطوائف التي تتبع سنن الماضين، وأن هذه الفرقة الناجية لا تجتمع على ضلالة، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب برأسه في هذه المسألة في النهي عن مشابهة أهل الكتاب والنهي عن مشابهة الأمم الماضية، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني أن ما يقتضيه الثبات على الصراط حتى الممات أن نخالفهم في كل شيء، الأمر الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما في الأمور الكبيرة التي هي من أصول ديننا ومن معتقداتنا. وهذا الأمر وللأسف قد فشى في زماننا وشاع حتى لا يكاد أحد يسلم منه، بل إنك لتجد الكثير من أبناء هذه الأمة من ساسة ومثقفين ومن دونهم قد استقر في أنفسهم أنه لا يمكن لأهل الإسلام أن يتقدموا في حضارتهم ويرتقوا بمجتمعاتهم إلا بالتقليد والتبعية واستيراد ثقافة الغير في كل شيء، هذا في طبقة من المثقفين، والغرب ما أخذوا حضارتهم وما تقدموا فيه من أمور الدنيا إلا من أهل الإسلام، فأنى لنا أن نتقدم إذا تبعناهم وقلدناهم حتى في الأمور التافهة، حتى في الأمور التافهة، حتى في طريقة الطعام والشراب الأكل والشرب من المسلمين من يأكل بشماله بدعوى أن هذا يتناسب مع اتكيت الغرب، يأكل بشماله ويترك سنة النبي وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فصار أبناء المسلمين يلبسون لبستهم ويتكلمون بكلامهم برطانة العجم، تجد الولد يتكلم باللغة الأعجمية من غير حاجة، وهذا لو كان في زمان عمر لجلب رضي الله عنه، وكان الصحابة ينهون عن ذلك، ينهون عن الكلام بكلام العجم، ومن يعرف قدر لغته لا يتكلم إلا به، من يعرف قدر لغته، لا سيما لغة القرآن اللغة الشريفة اللغة العربية، لا يتفوه إلا به، إلا لحاجة أن يتعلم لغة الغرب ليتعلم هذه العلوم أو ليتعلم علما هو عندهم أو ما أشبه من هذه الأمور، لكن من غير حاجة هذا مذموم في ديننا، مذموم في ديننا وعند سلفنا. قال ناهيك عن الهمج الغوغاء الذين يتقمصون كل ساقط بقصة شعرهم في لبستهم والعياذ بالله. شباب الآن، كثير من الشباب كنا نحدثهم عن اللحية وإعفاء اللحية وأنها سنة رسول الله وأن رسول الله قد أمر بها في أوامر كثيرة كلها بصيغة الأمر، وأنه شيء من دين الله محبوب إلى الله، زينة للرجال لا يدفعون لذلك رأسي. عندما صارت موضة من عند أبناء الترك الأتراك صار أكثر الشباب يفعلون والعياذ بالله، فحرم، هذا محروم، محروم من الأجر، هو الآن فعلها، يعني وجهه فيه لحية لكنه لا يؤجر عليه لأنه لم يفعلها تقليدا لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله، وإنما فعلها تقليدا للغرب وتقليدا للفساق من أهل التمثيل وأهل المجون والفسق، محروم هو. قال ويقلدون كل ظاهرة، وفي هذا أبلغ بيان عن عمق جهل الناس بإسلامهم وبعدهم عن دينهم وتسلط أعدائهم عليهم. المسلم متميز في كل شيء حتى في لبسته، إذا ذهب إلى أقاصي البلاد أول ما يرى يعرف أنه مسلم بسمته وهديه وهيئته، هذا هكذا كان يحرص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن خلدون رحمه الله تعالى المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب، ويجد الآن هذه الظاهرة التقليد الأعمى، يقول المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائله، حتى ذهب من ذهب من أبناء الأمة ممن يشار إليه بالبنان في الثقافة، فلما عاد من فرنسا أو غيرها أو غيرها قال نريد أن نقلدهم في كل شيء حتى في طريقة تخليهم دخولهم الخلاء، وصار ذلك في أبيات المسلمين في فرشهم في دور خلائهم، فصرت تدخل بيت الخلاء عند كثير من المسلمين لا تجد صنبورا مياه، النظافة والطهارة التي حض عليها ديننا كلينكس بدلا والعياذ بالله، قوم لا يتطهرون ولا يتنظفون. أما نحن فديننا أمرنا بالنظافة بالماء وحضنا علينا، أتوضأ 5 مرات في اليوم والليل، أما هم يكتفون بالعطور الفجة، فجة الرائحة، لماذا؟ لأنه لا يتوضأ كما يتوضأ المسلمون ولا يغتسل كما يغتسل المسلمون، فيصنعون عطورا أشد ما تكون في الرائحة حتى تغطي على هذه الروائح الإيه؟ الكريمة، روائح الشعور التي يتركونها بالشهور في أبدانهم، فكيف نقلدهم في هذه الأمور؟ يقول رحمه الله تعالى والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وانظر إلى كل قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنه الغالبون لهم، حتى أنه إذا كانت أمته تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتضاء حظ كبير. ويتكلم الآن عن فقه عظيم ينبغي أن تفقهه، هذا فقه عظيم. كيف أن الأمة المغلوبة تلقائية تسري ثقافة الأمة الغالبة لها ولأبنائها في كل شيء، في كل شيء، حتى تعلم أن الاستمساك بالدين شيء نفيس لا يحصل إلا لليقظ الفطن الذي يعلم ما كان عليه الأمم ويعلم ما وصلت إليه الأحوال من تغير، لا يستهين بشيء حتى في العادات، له هوية متمسك بها ثابت عليها، وهذا في الأصل نابع عن العقيدة، هذا إنما ينبع عن عقيدة. هذا الهدي الظاهر ليس مجرد أشكال فقط، هذا إنما هو فرع عن أصل في القلب وهو الاعتقاد، تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة يضح على الجوارح تمسكا بالهدي الظاهر الذي كانوا عليه في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم ونحو ذلك. يقول رحمه الله: حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء والأمر لله. هذه الشرط يحتاج إلى كلام كثير، هذا أمر كبير وقع فيه أكثر أهل الزمان إلا من رحم الله رب العالمين وعصم ممن استمسك بالهدي الأول وبالأمر العتيق والأمر لله من قبل ومن بعد. حتى إن الإمام ابن بطة العقبرية رحمه الله تعالى في كتابه الفحش الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو موسوعة في اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسند المتصل إلى رسول الله وإلى السلف الصالح، وما طبع منه إلى الآن فقط 9 مجلدات والباقي منه مفقود إلى الآن، موسوعة كبيرة. كتاب الإبانة للإمام ابن بطة المتوفى 87 و300 يعني في القرن الرابع، ذكر الإمام أبوابا ذكر فيها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في التحذير من مشابهة أهل الأمم الماضية، بعدما سرد الآثار والأحاديث بسنده إلى قائليها قال رحمه الله في باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم ذلك بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، قال: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم وعلى سنة كسرى وقيصر، وما صنف من الناس إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرع الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مضاهون فيما يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم، فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن ناد بها من حكامهم وعمالهم وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمر به. هذا يقول في القرن الرابع، يقول ذلك في القرن الرابع. فماذا نقول نحن؟ ونصب له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوقة وأبناء الدنيا وطالبيها، من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرت في المصائب وفي الأفراح وفي الزي وفي اللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب، وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون، وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستأجر وزرع وزارع. فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها. يقول هذا في القرن الرابع، فمن طلب السلامة لدينه، يعني أن يكون في جميع أحواله على الهدي الأول، أن يكون في جميع أحواله على الهدي الأول، ولا يندرج ولا يتواضع مع الناس فيما تواضع فيه من أمور الدنيا فضلا عن أصول الدين، وهذا فرع عن هذا. ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها، فالله المستعان. هذا حق، حتى من أهل بيته يجد الخصماء والأعداء. فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان. يقول: فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد عدم سالكوها واندفنت محاجها وتهدمت صواياها، والصوى هي الأعلام من الحجارة الواحدة، وتهدمت صواياها وأعلامها وفقد أدلاؤها وهداتها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنها، فالله المستعان. فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان. فاللهم يا رب العالمين، أدبنا بما أدبت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ومسكنا بما كانوا عليه من العلم والعمل حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.